يا الله يلي لك عبيدك يصلون طلبك عونك عندي بدع القصيدة والطف بحال اللي لحسنك يرجون وعلى رضاك اجعل حياتي مديدة يا الله يلي لك عبيدك يصلون طلبك عونك عندي بدع القصيدة والطف بحال اللي لحسنك يرجون وعلى رضاك اجعل حياتي مديدة إن كان عن قصة نجاحي تسألون قصة نجاحي في بيوت نشيدة بالبيت حصل تربية شيء مضمون وبالمدرسة ناخذ علوم جديدة إن كان عن قصة نجاحي تسألون قصة نجاحي في بيوت نشيدة بالبيت حصل تربية شيء مضمون وبالمدرسة ناخذ علوم جديدة نجاحي بتقوى إلى شك مضمون وبعد الممات حقق اللي يريده أنا من اللي للخطا ما يدانون وبسبب هذا عشت عيشة سعيدة نجاحي بتقوى إلى شك مضمون وبعد الممات حقق اللي يريده أنا من اللي للخطا ما يدانون وبسبب هذا عشت عيشة سعيدة مشيت مع ناس لهم صرت ممنون أهل الوفا وأهل العقول الرشيدة أصاحب ربوع الألم جاد يسعون مفازي من صار المنافق عضيدة مشيت مع ناس لهم صرت ممنون أهل الوفا وأهل العقول الرشيدة أصاحب ربوع الألم جاد يسعون مفازي من صار المنافق عضيدة صحبتي ناس أخيار للرب يخشون مخاب رجل طعت الله رصيدة من خشيته في وقت الأسحار يبكون الكل منهم يرجي الله وليدة صحبتي ناس أخيار للرب يخشون مخاب رجل طعت الله رصيدة من خشيته في وقت الأسحار يبكون الكل منهم يرجي الله وليدة إن كان زلوا يندمون ويتوبون يفرح بتوبتهم مدبر عبيدة مداني اللي عشته دون يفيدون اللي عصى رب حياته نكيدة إن كان زلوا يندمون ويتوبون يفرح بتوبتهم مدبر عبيدة مداني اللي عشته دون يفيدون اللي عصى رب حياته نكيدة رجل عصى ربهم كبل ومسجون طاع الهوى ثم احكم ابليس قيده ناس عصوا ما ظنتي يستفيدون لديني لدنيا هموم عديدة رجل عصى ربهم كبل ومسجون طاع الهوى ثم احكم ابليس قيده ناس عصوا ما ظنتي يستفيدون لديني لدنيا هموم عديدة من فضل رب العبيد يحجون وصلت تعليمي والأريا سديدة بالهندسة مشيت مع ناس يمشون نلت الشهادة والنوايا بعيدة من فضل رب العبيد يحجون وصلت تعليمي والأريا سديدة بالهندسة مشيت مع ناس يمشون نلت الشهادة والنوايا بعيدة ما ضر نيتمي على ما يقولون طموحي يقوى والفشال من يريده أنصحك بر اللي لهم صرت مديون أبوك وأمك والنتائج حميدة نظر نيتمي على ما يقولون طموحي يقوى والفشال من يريده أنصحك بر اللي لهم صرت مديون أبوك وأمك والنتائج حميدة نظر نيتمي على ما يقولون طموحي يقوى والفشال من يريده أنصحك ضراً لهم صرت مديون أبوك وأمك والنتائج حميدة تجينك الدنيا على الكيف وتكون بالآخرة رابح علوم أكيدة بالأمر بالمعروف لا تستهينون هدع الأمه بالليال الشديدة تجينك الدنيا على الكيف متكون بالآخرة رابح علوم أكيدة بالأمر بالمعروف لا تستهينون هدع الأمه بالليال الشديدة تجينك الدنيا على الكيف متكون بالآخرة رابح علوم أكيدة بالأمر بالمعروف لا تستهينون هدر على الأمه بالليالي الشديدة.